أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت منا فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. أنت أحوازنا وتلك قرون كل أمجادها بظل رباك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك. أنت جزء من الإيمان، ومهما طال ظلم مناه فك عراك. خلت نصرا من الإباء، ولكن ذقت مرا برافضي سقاك. نال منك وفي ذويك جمود لم يبالوا بصرخة في صداك. حاصروك وأسرفوا بعداء صافوي وسره مشتكاك. صافوي وسره مشتكاك. فلن يغيب سناك، ما نسينا تاريخنا في هواك. هواك أنت أحوازنا وتلك قرون كل أمجادها بظل رباك. أنت أحوازنا وتلك نجوم قد أضاءت بها حدود سماك. موت طفل أو احتراق قلوب، هتك عرض وإثمه في دجاك. حتى آي الكتاب لم ينج كلا، ما اكتفوا لا بجرم سفك دماك. يا ديارا أساءها ما أرادوا، حلم إيران ثورة في سراك. فانبذيها بقوة حطميها، طهر الأرض وابلغ منتهاك. زلزل أرضها وحزني مداها، ولتذقي المجوس فوحى نضاك. واثبتي تحققي من جهاد كل معنى الإبا، وشدي خطاك. زلزل أرضها وصدي مداها، ولتذقي المجوس فوحى لضاك. واثبتي تحققي من جهاد كل معنى الإبا، وشدي خطاك. زلزل أنت قلب فمن نساه يلاقي، ويل بؤس فلا عدمنا رضاك. زلزل العز في ضياك حياء، أنت منا فهل يحين لقاك. أنت منا فهل يحين لقاك.